يقول السائل امرأتك حتى بحلة الأحلى لا يرضونه أبدا. يقول السائل امرأة كبيرة في السن تشكو من خروج البول في أغلب الأحيان، فهل لها حكم به سلس البول؟ وما حكم الثياب من حيث الطهارة وعدمها؟ أما إذا كان بعض الأحيان فمتى نزل منها بول فعليها أن تنصرف وتغسل ما نزل عليه البول من بدن وثوب، وتستنجي وتتوضأ وتعيد صلاتها وهي طاهرة في الثوب والبدن. أحسن الله إليك. أما إذا كان لا ينقطع يكون جاريا البول لا ينقطع فهذا هو السلس، تتوضأ بعد دخول الوقت وتتحفظ بشيء يمنع نزول البول على الثياب والبدن وتصلي ولو نزل فإنه لا حرج عليها، وهكذا تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. يقول السائل ما حكم مصافحة الكفار أو أهل الكتاب، وما حكم بدئهم بالسلام وأن نرد عليهم السلام إذا بدأونها به؟ أولا التعامل مع الكفار يكون مبناه على الحكمة والترغيب في الإسلام، وهم لا يبدأون من المسلمين بالسلام، لا يبدأهم المسلم بالسلام مع وجوب بغضهم، ولكن إذا سلموا فيقول عليكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه اليهودي قال وعليكم، فغضبت عائشة لأن اليهود يقولون السام عليكم والسام الموت دعاء، فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت عليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير، فعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنني قد قلت عليكم ويكفي. وأما المصافحة مصافحة الكافر كذلك هي من جملة عدم البدء بالسلام، فإذا صافح هو بدأ بالمصافحة وأنت تطمع أن تدعوه ويستجيب لدعوتك أو تتحقق مصلحة دينية فأرجو أن لا حرج، مع ما تكنه لكل كافر من البغض في بلدك مع الحرص على إسلامك ودخوله في الإسلام. يقول السائل كيف يتم الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وقول العلماء بعدم جواز الانتخابات لأن الجزائر ستنظم انتخابات رئاسية؟ أنا عندنا أن تنصيب الوالي المسلم في شريعة الإسلام من الضروريات، من الضروريات أن يكون للإقليم والي مسلم يحضر الله عز وجل به الدماء ويقيم به الشرع وتقام به الحدود وتؤمن به الطرق، هذا الإمام الوالي ولو في إقليم من الأقاليم من أقاليم الأرض ولو قليل، هذا يختاره أهل الحل والعقل، يختاره أهل الحل والعقل بمعنى العلماء والوجهاء العقلاء هم الذين يختارونه لا الشعب كله، ولا كل المواطنين. فقضية يعني الانتخاب يجب أن يكون شرعيا في الدول الإسلامية، والانتخاب الشرعي هو مقصور على اختيار أهل الحل والعقد من الناس. وأما هذه الانتخابات في الدول الكافرة أو في بعض الدول الإسلامية فليس لها أصل في الشرع، لأنه يشترك فيها الرجل والمرأة والمؤمن والكافر والفاجر والفاسق، فهذا ليس طريقا سديدا. طريق السديد في الدول الإسلامية اختيار أهل الحل والعقد لإمام ينصبونه ويقومون بحقه من الوفاء بالبيعة، حتى الذي ما أمكنه أن يبايع لا يلزم أن يأتي ويخاطب الإمام أو السلطان، يكفي من يكفي بأنه داخل في بيعة، وهو داخل في البيعة شاء أم أبى، وهو من جملة الساكنين ومن جملة المجتمع، في عنقه بيعة، بايع أو لم يبايع، ويكفي في المبايعة أهل الحل والعقد. هذه الطريقة الصحيحة للانتخابات الغربية ولا الشرقية. فإذا يقول السائل: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قطع شجرة السدر؟ نعم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. لكن إذا كان فيها ضرر، إما على عموم المسلمين وإما على فرد من أفراد المسلمين، إذا كان فيها ضرر فإنها تقطع ولا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يقول السائل: ودفع المفاسد يقدم على جلب المصالح، كأن يكون مثلا تأوي إليها حشرات أو تؤذي الناس في مرورهم على الطريق أو تؤذيهم في بيوتهم بحشراتها وما شابه ذلك، له الحق أن يقطعها ولا حرج عليه. أما بدون مشوق فلا، لا يقطع، ولما فيها من الفائدة من الظل، والورق ورقها فيه فائدة وثمرتها فيها فائدة ونحو ذلك. يقول السائل: ما معنى العلم في قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، علما بأن علم الله بأزليته؟ لا شك أن علم الله تبارك وتعالى صفة من صفاته الذاتية، وأنه موصوف بذلك على سبيل الدوام، ولكن الآية كما ذكر المفسرون: حتى نعلم المجاهد منكم والصابرين، أي علم ظهور، علم ظهور يظهر للناس، يظهر للناس ما يفعله المبتلى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى نعلم، أي علم ظهور ينكشف للناس ويعلمه الناس. وأما علام الغيوب فهو الموصوف بصفة العلم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتابه، ويعلم الشيء قبل وقوعه كيف يقع، لأنه علام الغيوب. نعم. يقول السائل: هل يجوز سماع الأخير؟ السؤال الأخير يقول: هل يجوز سماع أشرطة الحزبيين مثل أشرطة القرآن؟ القرآن يسمع، لأن القرآن قراءة القرآن ليس للحجب فيها مدخل، كأن يسجل مصحفا، فإذا وجد القارئ السلفي فهو المقدم، بدليل أن بعض السلف كان يقول له المبتدع صاحب الهوى أريد أن أقرأ عليك آية، فيقول له لا ولا نصف آية، يخشى أن يفسرها أو يؤولها تأويلا باطلا. أما مجرد يعني تسجيل المصاحف ووجدت هذه الأشرطة لحزبي وليس عندك إلا هذه فاسمعها لا حرج، لأنك تسمع قرآنا ليس لأحد فيه تصرف لا تفسير ولا غيره. لا حول ولا قوة. إذا كان يسلم باللغة الأجنبية الكافر، إذا سلم باللغة الأجنبية ترى كيف ترد عليه؟ ترد عليه إن كنت تعرف لغته رد عليه، لكن في حدود ما رد النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، بس لأنهم عادة وغالبا غالبا يقول السلام عليكم لخبزهم، فالرد يكون من جنس بدئهم قالوا عليكم. وإن نطق بالسلام عليكم يا شيخ، وإن نطق بالسلام عليكم على كل حال فردت عليكم السلام يا عليكم السلام، أو تسأل الله له الهداية قل له هداك الله، لأنه ليس من أهل السلام والإسلام لا ترد عليه، وما يستحق رد يستحقها المشكلة، لكن تدعو له بالهداية هداكم الله. ظاهرة اللي ينامون 24 ساعة ويصحون 24 ساعة، يوم وليلة يصحون ويوم وليلة ينامون، نعم كيف يعني اعتبارهم للصلاة هذه؟ هل تقضى يعني هل قبل القضاء؟ لا تقضى ولا أحد يفتيهم بأنهم يقضون وتقبل قضاءهم، هؤلاء فسدت قلوبهم وذهبت عقولهم، لا أولئك دخان لا يعرفون فكرة سبب الإعراض. ما في إلا دعوة إلى الله، ربما يحضرون الجمعة ويسمعون يعني بيان خطيب لتحذير ترغيب وترهيب، ما أقصدهم إلا بهذا أو في المدارس مع عدم توقيتهم يعني أو في المدارس أو إذا صادف الجمعة عدم توقيتهم للنوم يعني هذه جديدة كلها. يقول السائل إذا أخطأ عالم من علماء أهل السنة والجماعة من يرد عليه؟ وهل تحفظ كرامته ويبين الخطأ الذي وقع فيه من غير تشهير؟ وهل هذا مصوغ لبعض الشباب للتشهير به؟ وما نصيحتكم لهم؟ طريقة العلماء الذين يسيرون على منهج السلف أن العالم إذا أخطأ شيء من الأحكام تبين الخطأ بالتشهير، فترك عليه بالأسلوب الذي فيه لغة وليس فيه غلظة، ويبين الحق بدليل، ولا يجرح العالم وإنما يعتذر له ذكر ويلفت نظره إلى الرجوع من الخطأ إلى الصواب، والذي يتولى ذلك الرد هو العالم الذي عنده قدرة على الرد ويملك الأدلة. ومن تبين له الحق قال به هذا هو الطريق. وقد يكون غلط الآية لا يكتشف إلا بعد موته أو ينشأ الغلط أو ينشأ الغلط والقضاء في كتاب مقلد أو وسيلة من الوسائل التي تدع في عين الناس. فتصحيح هذا الخطأ مطلوب بتأكيد من إنقاء الناس وتحويلهم من الخطأ إلى الصواب. فلا بد أن يرد عليه بوسيلة من الوسائل، وسائل نشر العلم للرد المضرور بالدليل حتى يطلع عليه هو ويطلع عليه كل من طرح الكتاب، والكتاب يتجول دائما فيذهب الكتاب للآخر. لذا فلا بد من تحسين الظن الرجل العالم الشغل الذي ليس من اهل الاهواء والبدع والضلالات، ولكن لا يطرح الخطا بدون بيان ابدا، والذي يبينه هو صاحب القدره على معرفه الخطا الذي كان به صاحب الدليل وعلى معرفه الصواب المؤيد عند الشخص. ولا حاجه الى تجاذب الشباب والمناقشات والجدال في المسألة، وإنما يرجعون في ذلك إلى العلماء الذين يعرفون كيف يردون على من أخطأ، ويفرقون في الرد بين ردهم على أهل البدع والأهواء في أسلوبه، وكذلك بين العلماء المتمسكين بالشرع السالكين مسلك السلف الصالح. فالرد الهادئ البين الذي فيه السلوك يليق بالعالم المتمسك بدينه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في البنطلون؟ هل يكون فيها لها لباسها؟ وأما الجزيرة العربية ليس من هذه الأسباب لبس البنطلون، بل من عادات الإزار والرداء والقميص والسروال والعمامة والجبة، وهذه كلها لباس شأن لباس من العدل يجبر بها سافر الإنسان ولا يلاحظ عليه فيها أبدا. فإذا لبسوا البنطال هذا فقد تركوا عادة أسلاف، وقد تشبهوا بالغض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منه، لأن الأصل في البنطال أنه من لباس الكفار، والمسلمون قلدوا تقليدا. ووصيتي أنا لسامعين من إخواننا جميعا أن يرفضوا لبس هذا المنطار أيا كان نوعه، ويلبسوا القميص والكراويل التي كانت من أحب لباس النبي صلى الله عليه وسلم، والإزار والرداء والجبة. هذا هو لباس الخير. اما من حيث الحكم، اذا صلى الانسان في بنطلون، فاذا كان ساتر للعوره من السره الى الركبه فصلاته صحيحه ان شاء الله، ولكن ليس كغيره ممن لبس اللباس المشروم المشروع. احسن الله اليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة من لا يرى الإمام أو المأمومين وكان في نفس المسجد لوجود حائط يمنع الرؤية ولكن يسمع القراءة والتكبير؟ قال: الصفوف متصلة ولو حال حائط كتاب ونحوه لا يرى، لا

والعرب عندما تطلق هذه الكلمة وامثالها لا يريدون منها المعنى، وإنما يريدون منها لفت الانتباه إلى الأمر الذي قد يخطئ فيه الإنسان، والله أعلم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم ذكر صفة التيمم الموافقة للسنة الصحيحة. صفة التيمم الراجع فيها ضربة واحدة على الأرض في التراب الذي له غبار، ثم ينفخ يديه ويمسح بهما وجهه مسحا كاملا، ثم يمسح اليمين بالشمال والشمال باليمين. وهذه هي الصفة الراجحة. نعم. يقول: نظرت قبل سنة أن أعتمر لشخص متوفى، إذا ذهبت للعمرة كيف أعتمر له؟ إذا أديت أعمال عمرتك فذهب إلى الميقات الشرعي وأحرم بعمرة وقل لبيك اللهم عمرة عن فلان، سمه باسمه، وتكون قد وفيت بنذرك. يقول السائل: هل إذا ترك المصلي واجبا في صلاة التطوع ثم أتى به سجود السهو سنة أم واجب في حقه؟ سنة، لأن الصلاة سنة فالسجود سنة. والحقيقة أن ما ثبت في الفرض ثبت في السنة، وما ثبت في السنة يثبت في الفرض من الأعمال، وهذا هو الغالب. يقول السائل: إذا صلى رجل في مسجد فيه قبر هل صلاته صحيحة مع الإثم أم مردودة؟ صلاته لا تصح، لأن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، أي لا يصلى فيها. فهم من هذا أن المقبرة لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح. وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا يجوز لأحد أن يصلي في مسجد فيه قبر وصلاته غير صحيحة، ويجب عليه القضاء إن كان جاهلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أسباب منع هداية الضلال من المبتدعة والمفتونين من أهل الأهواء؟ هل أن الله عز وجل أبى أن يهديهم، أم شيء من الإعراض والرفض في نفوسهم؟ أولا، الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد وتعليم، وهداية توفيق، أي صلاح القلوب وتوفيق العبد لفعل الطاعة وترك المعصية. فهداية البيان هي وظيفة الرسل والأنبياء والعلماء والصالحين من عباد الله، يبين بعضهم لبعض ويدعو بعضهم بعضا. وهداية التوفيق بيد الله، وهداية التوفيق لها أسباب، وأسبابها من قبل المكلف. إن أتى بأسباب الهداية وهي طلب الحق ومحبة الحق، وفقه الله وأصلح قلبه فاهتدى، اهتدى بإذن الله وبفضله عليه وكرمه. وإن لم يأتي بأسباب الهداية ما بعد الهدى إلا الضلال، معناه أنه جاء بأسباب الضلال، ومن أتى بأسباب الضلال أضله الله وخذله، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فقدم السبب الصابر منهم هدوا، يعني عملوا بعمل المهتدين زادهم الله هدى. وقال في حق الضالين الزائغين: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فذكر السبب، سبب زيغ القلوب هو فعل المكلف الذي أمره الله بأوامر فلم يمتثلها أو أضاع بعضها ونهاه عن محارم فارتكبها، فأتى بأسباب الضلال والزيغ فأزاغ الله قلبه عن الحق، فأخذ يتخبط تبوده شياطين الإنس والجن حتى توقعه في موجبات سخط الله في العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية. أما فيما يتعلق بأهل البدع القولية والفعلية والاعتقادية فهم أصناف، منهم كفار كما كبدع من يذبحون لغير الله وبدع من يستغيثون بغير الله، هؤلاء كفار لا شك في كفرهم بعد بلوغ الرسالة وقيام الحج عليهم بها. وبدع ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإن وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، فهو على خطر عظيم، لأن البدعة بريد الشرك والكفر. وأصحاب البدع إن سألوا الله عز وجل الهداية صادقين خلصهم من الذنوب، وإن لم يسألوا الله الهداية وأبوا أن يرجعوا ويسمعوا لنصيحة الناصحين وكلهم الله إلى أنفسهم فتحكمت فيهم شياطين الإنس والجن. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وسبب ذلك أنه لم يطلب من الله أن يتوب عليه، لأن المبتدع يرى نفسه بأنه على حق وأنه في الطريق الصحيح وهو في الخطر، انحرفت به الشياطين، تعدل عن الصراط المستقيم إلى خطوط المبتدعين فضل، فهو لا يقول اللهم اغفر لي ذنبي واهدني واشرح صدري وقلبي، لا سيما من البدعة التي سيطرت على قلبي. فما دام أنه لا يطلب الله مغفرة ذنبه وبدعته ويراها حقا فلا تغفر له البدعة، لأن التوبة محجوبة عليه بسبب إعراضه عن سؤال الله واتباعه للحق. والله أعلم. صلى الله إليكم. يقول السائل هل يشرع لإمام الجمعة أن يصلي تحية المسجد قبل صعود المنبر أم يبدأ بالخطبة مباشرة؟ وإذا شرع له ذلك فهل الأفضل له أن يصلي التحية أم لا؟ السنة في حق الإمام الذي يخطب بالناس الجمعة، السنة في حقه أن يرقى المنبر وليس عليه تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى المنبر ولم يصلي ركعتين تحية المسجد. قراءة القرآن والدعاء على الماء وإعطاء المريض والمصاب هل يجوز؟ الأصل في الرقى القراءة والنفث بالريق الخفيف، فإن احتاج الإنسان أن يرقي في كوب من الماء يقرأ وينفث ويصبه على المريض أو يشربه المريض فلا حرج، لكن بالغ أهل الرقى بالغوا في الرقية في الماء والعسل والزيت وكذا وكذا فيملؤون جواليب كبار، بل وبعضهم أكثر من جواليب من أجل أن يبيع، وهكذا في الزيت وهكذا في العسل وهكذا في الماء، فهذه رقى غير صحيحة ما فعلها السلف. تقرأ وتنفذ هذه الرقية، فإن كان في ماء في كوب فيه ماء وقرأت فيه وتنفث هذه هي صحيحة، يكربها المريض أو تصب عليه. نعم. هل تسقط عن الكفار التكاليف الشرعية؟ يعني هل يجوز لهم فعل المحرمات؟ لا يجوز لهم، هم مكلفون بأصول الشريعة وفروعها، وهم مؤاخذون بكل ما اقترفوا من المعاصي الكبار والصغار، الكفر وما دونه معاقبون عليه ومحاسبون، فلا يمكن أن يسقط عنهم شيء وأنهم في حل، بل حرام عليهم أن يقعوا فيما حرم الله تبارك وتعالى، سواء شرب الخمر أو فعل المحارم الفواحش، كل ذلك لا يباح لهم، وإن فعلوه فإنهم معاقبون عليه. هل يجوز وعظ المسلمين بآيات نزلت في الكفار وذكر فيها الوعيد لهم؟ نعم يجوز، ولكن بحكمة. الواعظ يراعي أحوال الناس وما هم فيه وما يحتاجون إليه، فإذا وعظهم بآيات فيها التحذير من الإشراك بالله عز وجل يريد من وراء ذلك أن يكونوا من أهل التوحيد فلا يقعون في الشرك، وليس المراد أنه ينزل المسلمين منزلة الكفار فيورد عليهم الآيات ويحكم بها عليهم وأنهم من أهل هذا الوعيد، لا، لكن إذا ذكر أعمال الكافرين وعقوبات الكافرين ليحذرها المسلمون فهذا من الحكمة، وهذه هي طريق القرآن، يذكر الله عز وجل الكافرين وأعمالهم، ويذكر المؤمنين وأعمالهم، ويذكر المنافقين وأعمالهم، من أجل أن يكون المكلف على حذر من الوقوع في أعمال الكافرين والمشركين والمنافقين، ويلتزم بما عليه المؤمنون كما جاء في القرآن والسنة المطهرة. هل كل من مات بمرض في بطنه فهو شهيد؟ المبطون شهيد، نعم، كل من مات وهو من أهل التوحيد والصلاة ومن أهل أركان الإسلام والإيمان والإحسان فهو شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد، والمراد به من أصيب بمرض في بطنه ومات بسببه، ما مات بغيره، مات بسببه. كيف يكون تحقيق الإحسان؟ تحقيق الإحسان العمل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والابتعاد عن معصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو عمل ظاهر وباطن وهو في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إحسان في العقيدة وإحسان في الشعائر وإحسان في المعاملات والأخلاق والسلوك والوفاء بالحقوق، حق الله وحق الرسول وحق ولاة الأمور المسلمين وحق الوالدين وحق القرابة والأرحام والجوار وغير ذلك من الحقوق، كل هذا من الإحسان، والله أعلم. متى نقول الله ورسوله أعلم؟ هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها أصحابه الكرام، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر الإنسان على قول الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى في الحياة البرزخية، فلا يقال الله ورسوله أعلم. هل التثاؤب من الشيطان؟ التثاؤب ثبت بأنه من الشيطان، وأمرنا بالكرم، يكرم الإنسان ما استطاع، ولا يجوز له أن يطلق صوته مع التثاؤب، فإن الشيطان يضحك من فيه، وعليه أن يكظم بكفه. يقول السائل رجل لم يصلي الوتر ولم يتمكن من الاتيان به قبل صلاة الفجر لكونه هذا المسجد وقد شرعوا في الصلاة فصلى بعد طلوع الشمس ركعتين نوى فيها صلاة الوتر شفعا وركعتي الفجر وركعتي الضحى، فهل هذا العمل صحيح؟ يعني الجمع بين ثلاث نيات في ركعتين؟ لا ليس بصحيح، يعني يصلي أولا سنة الفجر هذه راكبة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في حضرين ولا سفر، ويصلي الوتر أربعا أو ركعتين شفعا، والثالثة الضحى، والضحى يصلي الضحى ركعتين وإلا فليس بلازم عليه فهو واجب. فلو صلى ست ركعات لأجزأت عليه ثلاثة يصح يعدها بعد صلاة الفجر مباشرة، ويصح له إذا أخرها حتى ترتفع الشمس قل سهل متى يبدأ الليل، هل من بعد غروب الشمس أم بعد صلاة العشاء؟ من بعد غروب الشمس. رجل يرى وجوب غسل الجمعة فهل الله عز وجل قال فأتم الصيام إلى الليل والصائم يفطر متى؟ مع غروب الشمس، إذا فغروب الشمس بداية الليل وانتهاء النهار. رجل يرى وجوب غسل الجمعة فهل يجوز له أن يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحد؟ يجوز له ناويا رفع الحدث ويدخل فيه الغسل المسنون على القول الصحيح غسل الجمعة. تقول السائلة أتى رجل لخطبة أختي ولكن هذا الرجل يدخن وليس بملتزم، ولكن قيل لنا أنه ذو أخلاق مع العلم أن أختي ليست ملتزمة، فهل نوافق عليه فضيلة الشيخ أم نرفضه؟ والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وفي رواية خلقه فزوجوه، فالمدخن من أهل الفسق فاسق بما فيه من ارتكاب هذه الكبيرة وهي تعاطي المخدرات، فالدخان من المخدرات وهو وشره كثير، فهذا ليس كفأ، فإن تاب إلى الله عز وجل صادقا وصلى بالإضافة إلى كون حسن الأخلاق مع الناس تقبل خطبته، أما تقبل خطبته وهو على هذه المعصية مستمر فهذا ليس كفأ، التمس غيره ولو لمحر قليل. يقول السائل هل يجوز الانتخاب على من يدعم الصوفية وما الذي علينا أن نعمله نحن معاشر السلفيين؟ عليكم الزموا بيوتكم، من يقدر يعارض الدولة فرج يعارض الدولة يلزموا بيوتهم وكفى. والذي يؤيد انتخاب الصوفية يقول هل يجوز الانتخاب على من يدعم الصوفية؟ على من يدعم الصوفية انتخابه لا يشارك السلفي في الانتخابات لأنها فكرة غربية. تقول السائلة امرأة تقول عن عند الكشف على الرحم تقوم الطبيبة بإدخال قضيب من الحديد داخل رحم المرأة لغرض الكشف أو بإدخال لبوس للمرأة وذلك لغرض العلاج، فهل على المرأة غسل إذا فعلت هذه الأشياء حين الكشف على المرأة في رحمها؟ تدخل الطبيبة قضيب من أجل الكشف، ما هو قضيب هذا اسمه هنا، تقول هنا قضيب بإدخال قضيب من الحديد المحديد داخل رحم المرأة لغرض الكشف، لا غسل عليها إلا إذا نزل المني، إذا نزل المني وجب عليها الكشف. تقول السائلة أخت من أسرة فاسقة كارهة للمستقيمين تعيش بمفردها بعدما حاربها أهلها ورفضوها، الآن تقدم أخ ليتزوجها ولكن عندها مشكلة الولي حيث إن والدها متوفى ولها أخ فاسق يكرهها ويرفض أن يكون لها ولي وليس لها أقارب من جهة الأب، فمن يا فضيلة الشيخ تتخذه ولي؟ إذا كان أخوها مسلم فهو وليها، وإن كان غير مسلم جاحد للصلاة وتاركها فوليها الشرع، وليها الحاكم الشرعي، السلطان ونوابه يزوجونها. بس تقول إن أخوها يكرهها؟ رب الكراهية هذه لا معنى لها، مجبر، يجبره السلطان أن يعقد بها ويزوجها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا مجموعة من الشباب الذين التزموا المنهج السلفي قبل أيام، حذرناهم من أهل البدع خاصة التبليغ والإخوان، نسألكم يا فضيلة الشيخ عن حكم مقاطعة هؤلاء المبتدعة وعدم السلام عليهم، هل ترون أن ننصح هؤلاء الشباب بذلك أم ماذا؟ قد تكرر الكلام في هذا الموضوع، وأن الوصل والهجر بحسب المصلحة، المصلحة التي تعود على المهجور، إذا كان هجرا فأعفيه يفت في عضده ويجعله يعني معروف ببدعته في المجتمع لعله يرجع، فإنه يهجر. وإن كان المصلحة في مواصلته وبذل النصيحة له وإقامة الحجة فهذا طيب. فالمقصود أنه يعني لا يبدأ الإنسان بالهجر في بداية الأمر، وإنما الدعوة وإقامة الدليل وشرح محاسن الإسلام وبيان ضرر البدع هذا قبل الهجر. فإن صمم المبتدع صاحب الهوى على بدعته وهواه عندئذ يهجر، ولا يسلم عليه ولا يدار ولا يجلس معه لأنه خطير على المسلم. يقول السائل: كيف يتم التعامل مع المسلم الجديد في تعلم العلم الشرعي، وبماذا نبدأ معه، وهل صحيح أن إسلام المسلم الجديد لا يكتمل إلا بالختان؟ يقول: كيف يتم التعامل مع المسلم الجديد؟ الجديد؟ نعم. في تعلم العلم الشرعي، وبماذا نبدأ معه، وهل لا يكتمل إسلامه إلا بالختان؟ على كل حال لا، الختان الأمر سهل فيه بالنسبة للبداية معه، فالبداية بالتلقين والتوثيق وبيان ما يضاد باختصار الشرك بالله تبارك وتعالى والتحذير منه، ثم الشعائر التعبدية فورا، صلاة وهي أهم شيء من العمليات، كيف يتوضأ وكيف يصلي، ثم أعطى معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعطيه فكرة مختصرة يعني تعليما مختصرا عن الله وعن الدين وعن الإسلام، ثم بعد ذلك ما يحتاج إليه مما هو فرض عين عليه. والختان في أي وقت يكون، إذا يعني مكث في إسلامه واطمأن إلى الإسلام وتعاليم الإسلام يعرض عليه بأن الواجب على المسلم أن يتطهر بالختان.